إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله، ناخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تسأل يا فضيلة الشيخ عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء النظر عند الركوع والسجود يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السجود علوم الإنسان وجه للأرض. نعم الشيخ. أرى ينظر لشيء آخر. والركوع ينظر النظر إلى موضع السجود أو إلى ما يقابل عينيه من الأرض، والأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. لكن لا يلتفت الإنسان يمينا وشمالا، ولا يطرد نظره أمام الرائح والجال. فقد ذكر بعض الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له، فنقول لا تغمض عينيك، لأن تزيين تغميض العين في الصلاة من الشيطان. اللهم إلا أن يحدث شيء في أثناء الصلاة يوجب أن تغمض عينيك، فحينئذ أغمض عينيك. وأما أن تبدأ الصلاة من أول تغمض عينيك فلا. نعم. تقول الدعاء بعد السلام هل هو وارد؟ نعم، بعد السلام يقول المصلي أستغفر الله 3 مرات. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام. ثم يذكر الله عز وجل. وقول المسلم أستغفر الله هذا دعاء، لأن ما نستغفر الله أسأل الله المغفرة، لكن يبادل الإنسان بذلك لأن صلاته لا تخلو من نقص، فيستغفر الله عما حصل في صلاته من نقص. تقول فضيلة الشيخ بالنسبة لتكحيل الحواجب بالنسبة للمرأة هل يجوز؟ إيش؟ كحل الحواجب. كحلها؟ إيه. بالنسبة للمرأة. سواء معروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصبغ به. عن إيش؟ نعم. سواء منهي عن الصبغ به، لا الرأس ولا الأجفان ولا الحواجب ولا غيره. وأما غير السواد فلا بأس به، بشرط أن لا يكون هذا الصبغ من خصائص نساء الكفار، بمعنى أنه لا يصبغ بهذه الصبغة إلا الكافرات، فلا يجوز أن يصبغ بها، أن تصبغ بها المرأة. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة، وناخذ اتصال معنا على الخط. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. بالنسبة للاستدبار أو استقبال القبلة في الصحراء محرم للتغوط أو في الحاجة. قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة. نعم نعم آسف نعم. أي. نعم. لا يجوز استقبال القبلة. نعم. عند قضاء الحاجة. نعم. البولي أو الغائط. نعم. سواء في الفضاء أو في البنيان. لا يجوز. لا يجوز استقبال القبلة. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أهل المدينة شرقوا أو غربوا لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب. نعم. إذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة على أيمانهم أو على شمائلهم. سواء في الصحراء. لكن إذا كان في البنيان. نعم. جاز استدبار القبلة استدبارها ما هو استقبالها. جاز. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. على أن بعض العلماء قال إن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفعل لا يعارض به القول لأن القول عام له وللأمة، وحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان. نعم. نعم. قال وعلى هذا ينزل قول أبي أيوب رضي الله عنه قال فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والحقيقة أنه ليس هناك دليل في حديث أبي أيوب لأن قوله قد بنيت نحو الكعبة يعني أن الجالس عليها يستقبل الكعبة، وهذا لا يجوز لا في البنان ولا في الصحراء. ولا في الصحراء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك جزاك الله خير. شكرا لك. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول أرجو تفسير الآية الكريمة فضيلة الشيخ لا يمسه إلا المطهرون. يقول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه أي هذا القسم لقسم لو تعلمون عظيم. فعظم الله تبارك وتعالى هذا القسم لأن المقسم عليه عظيم، وهو إنه لقرآن كريم يعني به القرآن الذي نقرأه من الصدور والمصاحف في كتاب مكنون يعني به اللوح المحفوظ لا يمسه أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل وهم الملائكة الكرام. هذا معنى الآية. وأما كون المصحف لا يمسه أحد إلا وهو طاهر فهذا مما جاءت به السنة. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا متوضئ، لأن الوضوء طهارة كما قال الله تعالى في آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعلى هذا فلا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، ومن احتاج إلى القراءة من المصحف وليس على وضوء فإنه يمكنه أن يقرأ بالمصحف ولكن يضع على يديه ساترا حائلا بينه وبين مس المصحف من قفازين أو منديل أو نحو له. نعم. نعم. تقول تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار هل الاستغفار هذا يكون في الصلاة أو خارج الصلاة يا شيخ؟ هذا خارج الصلاة. طيب. يعني أنهم إذا انتهوا من صلاتهم خافوا أن يكون فيها نقص وقصور فجعلوا يستغفرون. الله أكبر. الأخير سؤال فيها شيء؟ طيب شكرا لكم. ناخذ اتصال تفضل. ألو. نعم. عليكم السلام. نعم. تقول فضيلة الشيخ ما موقف المسلم من اختلاف الفتوى بين العلماء، وهل إذا أخذ الإنسان بفتوى عالم يجب أن يمشي عليها؟ موقف الإنسان من اختلاف العلماء في الفتوى أن يتبع من يرى أنه أقرب للصواب بأن يكون أوسع علما وأقوى أمانة وأصفى تفكيرا لأن الفتوى ليست بالأمر الهين، الفتوى دين، فيجب على الإنسان أن ينظر من يأخذ دينه عنه ولا يتلاعب بآراء العلماء ثم يأخذ بما هو أنسب لهواه، فإن العلماء يقولون من تتبع الرخص فسق، أي صار فاسقا. والإنسان إذا استفتى عالما راضيا به فلا يستفتي غيره، لأنه يعتقد حين الاستفتاء أن ما يفتي به هذا العالم هو شريعة الله، وإذا كان هكذا فلا يعدل عما يعتقد أنه شريعة الله. نعم، لو فرض أن إنسانا أخذ بفتوى عالم ثم سمع عالما آخر في درس من الدروس يتكلم ويرجح خلاف ما أفتى به العالم الأول ويذكر الأدلة ويجيب عن القول الأول مبينا أنه ضعيف، فحينئذ للإنسان أن ينتقل إلى القول الثاني. أما مجرد اللعب فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا، شكرا للأخت المتصلة، تفضل. عليكم السلام. نعم، ما معنى هذا يا شيخ لا تصلى النافلة بعد الفريضة حتى يفصل بينهما بكلام أو بتغيير مكان؟ هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. ومن ثم قال العلماء يسن الفصل بين الفريضة والنافلة إما بكلام أو انتقال من المكان. تقول الأذكار يا شيخ الذي يفصل فيها؟ كلام، الحديث كلام. كلام، طيب. شيخ. نعم. نعم. تقول ما معنى هذا الحديث يا فضيلة الشيخ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما؟ يعني أن الرجل لا ينتعل وهو قائم، بل إذا أراد أن ينتعل فليجلس، وهذا في النعال التي تحتاج إلى شد وربط، لأن الإنسان إذا أراد أن ينتعل ويحتاج إلى شد وربط، إذا انتعل قائما ربما يسقط على الأرض فيتضرر في هذا. أما نعالنا الموجودة الآن التي لا تحتاج إلى شد وربط، وغاية ما هنالك أن يدخل الرجل رجله في النعل فلا يشملها النهي والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت المتصلة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير. ودي أسألك يا شيخ عن السنة القبلية لصلاة الظهر اللي هي 4 ركعات. نعم. هل تؤدى قبل صلاة الجمعة أم لا؟ لا، الجمعة ليس لها راتبة قبلها. أي نعم. لأن الإنسان يأتي إلى المسجد مبكرا. نعم. فيصلي ما شاء. أي نعم شاء. إلى أن يدخل وقت النهي. نعم. نعم. طيب يا شيخ، ودي نتوجه كلمة جزاك الله خير لهؤلاء الذين يدخلون في المساجد ومعهم هذه الجوالات والبياجر، والمصيبة أن أكثر هذه الأجهزة يكون فيها موسيقى ملحنة في المساجد. يا شيخ جزاك الله خير. وأرى أن الذي ينبغي للإنسان، نعم، إذا دخل المسجد، نعم، أن يغلقها. نعم. لأن من الناس من يكثر الاتصال عليه. نعم صحيح. فيزعج المصلين ويشغلهم. نعم. والأمر سهل، ما هي إلا دقائق ثم تنتهي الصلاة. اي نعم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. سلام الله. ناخذ اتصال، تفضل. عليكم السلام. تقول إذا صليت خلف الإمام في صلاة سرية وانتهيت من السورة والإمام لم ينتهي فضيلة الشيخ، ماذا أفعل؟ تقرأ سورة أخرى حتى أركع الإمام. طيب. تقول من المعلوم بأن من قبول الدعاء الثناء على الله عز وجل يا شيخ والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تفعل ذلك في السجود؟ تقول الصلاة كلها ثناء الحمد لله، وفي آخرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمرأة أو الرجل إذا سجد سيقدم أولا سبحان ربي الأعلى وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا ثناء. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فستكون في آخر الصلاة وكفى. تقول في صلاة الضحى هل لابد المسلم فضيلة الشيخ أن يثبت على عدد معين؟ فبعض المرات تقول أصلي تسليمة أو تسليمتين أو ثلاث. أصلي ما شاء ما يتأثر. الحمد لله. ركعتين أو أربع ركعات بتسليمتين ما تأثر، لكن كلما استكثرت من الصلاة فهو خير. الحمد لله. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال الهاتف. نعم. تقول فضيلة الشيخ بأنها صلت صلاة رباعية ونست أن تقرأ آية من آيات الفاتحة في إحدى الركعات فجاءت بخامسة وسجدت للسهو. لا بأس، هذا هو الصواب. طيب. السؤال الثاني. أمامها فقراء يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تعطيهم الكفارة؟ نعم، ما داموا فقراء وهم أقارب فصدقتها عليهم صدقة وصلة. الحمد لله. السؤال الأخير. تقول امرأة يا شيخ فيها لحمية في لحمة في الوجه يا شيخ، هل يجوز لها أن تزيل هذه؟ ألو، ما دام من شوهت الوجه؟ نعم شيخ. لا بأس. الحمد لله. إذا كانت قد شوهته. طيب. جزاك الله خير. وأنتم كذلك، نأخذ اتصال. تفضل. تفضل. السلام. عليكم السلام. نعم. قول فضيلة الشيخ، فتاة تدرس في مدارس تحفيظ القرآن وتأخذ راتب من هذا التدريس، هل يجوز للوالدة أن تأخذ شيء من راتب بنتها يا شيخ؟ نعم، يجوز للوالدة أن تأخذ إذا رضيت البنت، سواء من راتبها أو من مالها اللي غير راتب، المهم أن البنت راضية فلا بأس. الحمد لله. السؤال الثاني يا أخت. يا شيخ، إذا كانت المرأة تكثر من الحلف بالله كثيرا هل يلزمها كفارة؟ إذا كانت تريد اليمين فلا بد أن تكثر، ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها عن الإكثار من الحلف، وأقول إذا ابتليت باليمين فلتقل إن شاء الله، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا للأخت المتصلة. اتصال تفضل. عليكم السلام. نعم. فضيلة الشيخ، تقول الأخت معنا على الخط، دور تحفيظ القرآن الكريم يعملون مسابقات للنساء والطالبات ويوزعونها على البيوت، وتقوم من في البيوت من النساء بحل هذه المسابقة، والبعض يفوز والبعض لا يفوز، هل يجوز الاشتراك في مثل هذه المسابقات؟ لا بأس، إذا كان الإنسان لا يسلم شيئا مقابل المشاركة فلا بأس. أما إذا كان يعطيهم شيء مقابل المشاركة فهذا لا يجوز. تقول إذا كانوا يبعون الأسئلة عليهم يا شيخ، ما يجوز هذا. ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ تقول بأن بنتها تدرس في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتستلم راتب، الأم تشتري من هذا الراتب لهذه البنت من ثياب وغيرها وتشتري لإخوانها، وسألت البنت قالت أني أعمل كذا، فقالت البنت ما في ذلك خلاف، هل يجوز للمرأة؟ كانت البنت بالغة عاقلة رشيدة وأذنت لأمها أن تشتري من مكافأتها ثيابا لإخوانها وحوائج أخرى، لا بأس. أما إذا لم تكن كذلك فلا يجوز. طيب. إلا بعد مراجعة الوالد. تقول بأنها سألت البنت فضيلة الشيخ، قالت عندما كنت في الابتدائي كانت تصرف من هذا والوالد سامح. إذا سامح الوالد فلا بأس. الحمد لله. بالنسبة لاستخدام كاميرا الفيديو لتصوير الأطفال في الأعياد وغيرها يا شيخ، لا بأس إذا لم يكن فيه نساء. جزاكم الله خير. أنتم كذلك. نأخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، استفسر الأخت عن الآية الكريمة في قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. المراد بالحديث القرآن، والله تعالى ينكر على هؤلاء الذين يعجبون من القرآن ويضحكون منه ولا يتعظون به. وقولها أنتم سامدون أي لاهون. تفضلي. وهل هذا الحديث وارد من قال أستغفر الله وأتوب إليه؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هل هذا وارد يا شيخ؟ الاستغفار وارد، والقرآن نعم مملوء من الأمر بالاستغفار، وسيد الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جزاكم الله خيرا. ونأخذ اتصال. شكرا للأخت المتصلة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول ما حكم غيبة الوصف يا فضيلة الشيخ، كأن تقول فلانة قصيرة أو فلانة سمراء؟ غيبة. نعم الغيبة. الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة. طيب. فكل ما يكرهه من خلقة أو خلق إذا وصف بها في غيبته فهذه غيبة. السؤال الثاني يا أخت، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ تسأل عن وضع الكريمات ومبيضات البشرة، تقول سمعنا منكم فتوى بأنه لا يجوز وأنها أشد من النمص، والسؤال بعض الأخوات تضع مثل هذه الكريمات، فما الصحيح؟ مأجورين؟ لا بأس بها. لا بأس بها. نعم. طيب. أن هذه من جنس الحنة وشبهه. فضيلة الشيخ، هل ورد حديث إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله؟ أي نعم. يقولون فضيلة، تقول نقول هذا الدعاء يا فضيلة الشيخ، اللهم إنا نسألك من فضلك. أي نعم نعم، إذا سمع صياح الديك يقول هكذا. طيب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.